بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. كنت اكلمكم في الاسبوع الماضي عن ان الله دائما يعمل ويعمل في هدوء ويعمل من اجل كل مخلوقاته ورعيته في الأرض وفي السماء. غير أن بعض الناس يتعبون في حياتهم ويظنون أن الله لا يعمل. وفي نفس الوقت يكون الرب يعمل من أجلهم وهم لا يعلمون. أو يعوزهم أن ينتظروا عمل الرب ونتيجة عمله، وفي ذلك آية جميلة في مزمور 26 من مزامير باكر بتقول: انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. لا بد أن تعلم يا أخي أنك في يد الله، وأنك في يد الله وحده، لست في أيدي الناس ولست في أيدي التجارب ولا في أيدي الأحداث ولست في يد الشيطان، إنما أنت في يد الله وحده. والله قد نقشك على كفه ويظلل عليك بجناحيه ويحرسك الليل والنهار، وقد دعاك الله ابنا له وصار أبا سماويا لك، وكما يقول داود لله: نحن شعبه وغنم رعيته. ولا يمكن أن راعيا ينام عن غنمه أو أن أبا يسهو عن أولاده. لذلك كلما تعبت في حياتك تذكر عبارة الرب التي تقول: لا تخف لأني معك. هذا بالنسبة للأفراد، بالنسبة للجماعات، بالنسبة للكنائس، بالنسبة للشعوب، بالنسبة للبشرية جمعاء. الله يقول هذه العبارة: لا تخف لأني معك، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هكذا قال الرب، وقال: لا يقع بك أحد ليؤذيك. تذكرك لوعود الله يعطيك شعورا بالاطمئنان. لا تأخذ اطمئنانك وسلامك الداخلي من الأحداث الخارجية المحيطة بك، إنما خذ الاطمئنان وخذ السلام من صفات الله ومن علاقته بالبشر، من صفته كأب، من صفته كراعي، من صفته كحافظ، كمعين، كمحب للبشر، كضابط للكل. كلما تتذكر صفات الله تتعزى. ينبغي أيضا أن تدرك تماما إن الله يعرف طبيعتك البشرية. الله الذي خلق هذه الطبيعة يعرف ما أحدثته الخطية في هذه الطبيعة وما جرته عليها من عوامل الضعف والخوف. الله يعرف ان طبيعتك بعد الخطية اصبحت معرضة للضعف ومعرضة للخوف، ولذلك هو دائما يسندك بنعمته وبروحه القدوس ويسندك ايضا بوعوده، والله امين في وعوده مهما كنا نحن غير امناء، والله ثابت في محبته مهما تركنا محبته او فترت محبتنا له. لذلك عش في ثقة بالله، عش في ثقة بمحبة الله وستر الله وحفظ الله وعناية الله، ولا تشعر إطلاقا أنك في يد أحد يعمل بك ما يريد. الله هو الإله الوحيد الذي يمسك الكون كله في يمينه بقوة بحب بعدل بحفظ بروحه الإلهية. ثق أيضا إن الله يعرف الصالح لك أكثر مما تعرف أنت، وثق أيضا إن الله يحبك أكثر مما تحب نفسك ويحافظ عليك أكثر مما تحافظ على نفسك. هو خطأ مننا أو عدم فهم للحقيقة ولأنفسنا إن افتكرنا إن احنا بنحب نفسنا أكثر من ربنا، أكثر من ربنا ما بيحبنا يعني، أو إن احنا بنحافظ على نفسنا أكثر مما ربنا بيحافظ علينا. بالعكس، الله يحبنا أكثر ويحافظ أكثر وياخد باله أكثر، بس له طريقته الخاصة، طريقته الخاصة المملوءة حكمة والمملوءة رعاية. إذا حدث إن سفينتك عصفت بها الأمواج أو المياه فلا تضطرب، اشعر إن الله موجود في السفينة وهو قائدها وهو ربانها، ولا بد أن يوصلها إلى شاطئ وإلى ميناء السلام وإلى ميناء الخلاص. دي طريقته، دي شغلانته. عيب خالص ان احنا ننبه ربنا الى واجبه او ننبه ربنا الى وظيفته او الى شغلانته، ده نحن ننام ملء اجفلنا ونشعر ان الساهر علينا لا ينام، ونشعر اننا لا نحرس انفسنا وإنما الحارث هو الله، وإن لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطل هو سهر الحارث. لكن بيحصل في بعض الأوقات إن الإنسان يطلب طلب ولا يحصل عليه، ويظن أن الله لم يسمع أو أن الله سمع ولم يستجب، ويدخل في قلبه الشك ويدخل في قلبه التعب والقلق، وربما في تعبه وقلقه يلجأ إلى الذراع البشري، سواء ذراعه هو البشري أو أذرعة الناس البشرية. وفي هذه الحالة يكون إيمانه قد ضعف بالله وبحفظه ورعايته، وأدخله الشيطان في مرحلة الشك. لا يا حبيبي، أنت تطلب من الله وتنسى طلبتك في ذاكرته التي لا تنسى، تودعها هناك في ذاكرة الله وتتركها هناك وتطمئن. إن كان الله يرعاك دون أن تطلب فكم بالأولى إن طلبت. إن كان الله يعطيك احتياجاتك التي ربما لا تشعر بها فكم بالأولى الاحتياجات التي تشعر بها والتي تطلبها وتصلي من أجلها وتقدم من أجلها ذبيحة أو طلبة أو نذرا. يعوزنا في حياتنا قوة في الإيمان، يعوزنا الإيمان بالله العامل في الكون، الله الحافظ، الله المعين، الله الذي حياتنا كلها في يده المملوء حبا. مشكلة أخرى بتحارب الإنسان اللي هي مشكلة الزمن. الإنسان بيطلب وعايز لازم الطلبة تيجي دلوقتي، وإن ما جاتش دلوقتي يفضل تعبان. وزي ما قلت للبعض، قلت لهم مشكلة الإنسان إنه يطلب ويقول عايز هذه الطلبة الآن، وإذا لم تتم الآن يفضل الآن مليان بالقلق. يعني ده مش مظبوط. الكتاب بيقول انتظر الرب، يعني اطلب الطلب وادي ربنا فرصة يشتغل، ادي ربنا فرصة يدبر الامر بطريقته لحكمته باسلوبه. ده السيد المسيح قال كلمة جميلة جدا، قال ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه وحده. تطلب وتسيب الوقت لربنا وتسيب التدبير لربنا، وهو ربنا هيدبر كل حاجة مظبوط. ساعات بنعمل ايه؟ ساعات بنطلب من ربنا طلب ونخطط لربنا طريقة التنفيذ وطريقة التدبير. نطلب من ربنا طلب ونخطط لربنا طريقة التنفيذ وطريقة التدبير، نقول له عايزين منك كذا ولازم تعمل كذا في الميعاد الفلاني ودلوقتي مش بكرة او بعده وبالطريقة الفلانية مش بطريقة اخرى، كما لو كان الله مجرد جهاز تنفيذي في يديك. لا، دي مش طريقة ربنا، لا، ومش طريقة تعامل بيها ربنا، مش اسلوب تتفاهم فيه مع ربنا. انت تقول له يا رب انا عايز الحاجة الفلانية ولتكن مشيئتك وليكن تدبيرك وليكن اسلوبك. يكفي اني تركت هذا الموضوع في يد أمينة هي يدك الإلهية، وأنا واثق بيك، وأنا واثق بعملك، وأنا واثق أنك أنت صانع الخيرات، وأنا واثق أنك أنت محب للبشر، وأنا واثق أنك ضابط الكل. صدقوني كل صفة من هذه الصفات لها أعماقها ولها مفاهيمها ولها تأثيرها في النفس التي تؤمن به. إن كان المسيح نفسه قد قال للآب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، المسيح المزخرة فيه كل الحكمة، كل كنوز العلم والمعرفة، الذي هو اللوغوس وكنوم المعرفة والعقل والحكمة، بيقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. فماذا نقول نحن؟ نحن نقول له يا رب منك نطلب ولتكن مشيئتك، ونفرح بعملك على كل حال وفي كل حال، ونثق بك انك ستعمل بالاسلوب الحكيم الذي تراه وفي الوقت المناسب الذي تراه، ولا يمكن ان شيء يفلت من يديك ابدا، الكون كله في يديك، في صور بنصور بها الرب وفي يده الكرة الأرضية، في ايده كده تطلع ايه الكرة الأرضية دي يعني؟ تطلع ايه؟ ربنا كبير خالص لا يحد. احنا ربما الظروف اللي بتحيط بينا بتكبر الظروف المحيطة بينا، ونظن ان مسائل صعبة. ده ربنا القارة دي كلها والكرة الأرضية دي كلها مجرد كوكب من ملايين الكواكب التي في يديه، تطلع ايه الدنيا دي؟ بقى ربنا اللي بيدبر ملايين الكواكب والأفلاك والمجرات والنجوم والشموس وحتة الكرة دي، يعني هتبقى صعبة عليه؟ حاجة بسيطة خالص. فالمفروض ان الانسان يؤمن بالله وبقدرة الله وبتدخل الله في كل عمل يعمله. واذا ظننت ان الله تأخر عليك، اعرف ان ده مش تأخر، ده حكمة الهية في تخير الوقت المناسب. كلمة بيتأخر دي بالنسبة للفهم البشري، لكن بالنسبة للفهم الإلهي تخير الله للوقت الذي يناسب حكمته، هو ده الكلام. وهكذا في كل طلبة نطلبها من الله، لا نفصل الطلب عن الإيمان، لا نفصل الطلب عن الرجاء بالله، لا نفصل الطلب عن حكمة الله، وننتظر. يقول انتظر الرب. انتظر الرب قديه يعني؟ ليقول المرتل انتظرت نفس الرب من محرس الصبح حتى الليل، حتى الليل يعني ايه؟ لغاية لما ادركني الظلام. الظلام دي حاجة نسبية، بالنسبة لك ظلام، لكن الله الذي هو نور لا يدنى منه كل ما امامه نور. بالنسبة لك من محرس الصبح حتى الليل وقت طويل انتظرته، بالنسبة لربنا الف سنة كيوم ويوم كالف سنة. المهم انك انت تنتظر الرب، تنتظر الرب ازاي وانت قلقان وانت تعبان وانت صعبان عليك وانت واخد على خاطرك من ربنا اللي ساجد؟ لا، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. ده كلام المزامير الجميل اللي الانسان ينتظر الرب في كل ما يحيط به، شاعرا ان الله لا بد ان يظهر رحمته لحكمته. وبهذا الايمان يمتلئ قلب الانسان بالسلام وبالهدوء ويعيش مستريحا في قلبه من الداخل ومستريحا في فكره ومستريحا في كل مشاعره، يفيض على الناس سلاما. لا شك ان الثلاثة فتية كانوا في سلام وهم في اتون النار، ودانيال كان في سلام وهو في ارض السبي، ولما احاطت به التجربة وقيل ان كل من يسجد لله يقتل او كل من لا يعبد الاوثان يقتل، بكل سلام صعد الى عليته فوق السطوح، يعني كل واحد شايفه مش في ركن مستخبي، وفتح طاقته التي تطل على اورشليم وركع لله وحمد ثلاث مرات في النهار كعادته وهو مملوء بالسلام، وجب الاسود لم يزعزع سلامه ولم يمنع ركعاته ولم يعطل صلواته ولم يضعف ايمانه. ده سلام الانسان المؤمن، يعرف يقينا ان الرب لابد سيجيء ولو في الهزيع الاخير من الليل، ولو في الهزيع الاخير من الليل تجد ماشي على الابواب ليهدئ الرياح ويعطي سلاما لركاب السفينة، ولو في الهزيع الاخير. المهم ان الواحد ما يتضايقش اذا افتكر ان ربنا يعني اتأخر عليه. الكتاب المقدس يعطينا امثلة كثيرة عن انتظار الرب وعن ان الله لابد ان يعمل حتى لو بدا عمله قد تأخر. يعني خذوا مثلا ميلاد يوحنا المعمدان، ما فيش شك ان طلبة زكريا لم تستجب بالسرعة التي يريدها، وربما نسيها خالص لان شعر بان مش معقول، يعني بعد ما شايف الحكاية انتهت وخلاص. لطلبة قالها في ايام شبابه وقد ضاع الشباب وابيض منه الشعر وشاب، واصبحت هذه الطلبة كالسراب مش معقول تتحقق، ولكن الله كان يعمل، وفي الوقت المناسب ولد يوحنا في موعد ميلاد المسيح. ولعله لو استجيبت طلبة زكريا وولد يوحنا قبل ذلك بعشرات السنوات ما كانت له تلك القيمة في التاريخ، على اعتبار انه الملاك الذي يعد الطريق امام الرب. ولد يوحنا في الوقت المناسب وفي انسب وقت، ولد في الوقت المناسب وفي أنسب وقت، مع أن أمام العقل البشري يبدو أن في تأخير. لا، تأخير دي حاجة نسبية بالنسبة لفهم الناس، لكن مش بالنسبة لحكمة الله. ده سمعان الشيخ ربنا وعد وعد، ومرت سنوات طويلة جدا لغاية لما هو زهق من الشيخوخة وعايز ينطلق. ما تخافش يا حبيبي، ما دام وعدتك وعد الوعد هيتم، المعدة سيبهولي انا، انتظر الرب. وانتظر الرب وتحققت طلبته، وحمل المسيح على يديه وقال الآن يا رب تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب. انتظر الرب وربنا حقق له هذه الطلبة. نفس الكلام نقوله عن إبراهيم أب الآباء وانتظاره. ساعات ربنا يسمح ان احنا ننتظر لكي تقوى صلواتنا وتزداد عمقا وتقوى علاقتنا بالله اكثر. يعني ايه الكلام ده؟ احنا ساعات بنزهق بسرعة في الصلاة. يعني بنزهق بسرعة في الصلاة، يعني نطلب الطلبة ونزهق نطلبها تاني ونزهق نطلبها ثالث ولا رابع، خلاص بقى انا طلبتها وخلصت. ليست لنا طول الأناه في الصلاة. إيليا النبي ربنا قال له روح خلاص قابل أخاب والمطر هينزل على الأرض، وصلى صلاة. إيليا الجبار صلى صلاة وبدأ إن الصلاة لم تستجب، وصلى مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة وخمسة وسادسة وبدأ إن الصلاة لم تستجب، وفي سابع صلاة وجد غيمة مثل كف اليد واستجيبت اخيرا. انت تنتظر ربنا وتؤمن ان ربنا لابد سيعمل من سبع صلاة زي بعض. اذا كان ايليا ما جاتش الاستجابة غير من سبع صلاة، يبقى بالنسبة لنا احنا يعني لو كانت 20 ولا 30 و40 ما فرقتش، يعني ما تزعلوش قوي. ربنا مرة في الخلاص قال لأن كأس الأموريين ليس كاملا، وانتظر إلى أن يكمل الكأس. ندي ربنا فرصته، ندي ربنا فرصته علشان يشتغل. خد الطبيعة مثلا، مش معقول ترمي البذرة في الأرض وتقول تطرح ثاني يوم ولا ثالث يوم. ده ساعات بنرمي نقاية البلح ونصبر عليها 3-4-5 سنين وفي الآخر تدي ثمرة. تقف جنب النقاية وتقول يا رب أنا زعلان رميت النقاية وما طلعليش بلح. لا يا حبيبي، الأسلوب ما يجيش كده. انت ترمي النقاية وتتعهدها بالري وبالعناية، وهي هتطلع حينما يشاء لها الله أن تطلع في الوقت المناسب. ده كتير قوي من الزراع الصالحين يزرع الزرعة الكبيرة وينساها، في زرعة صغيرة بتطلع أسبوع ولا حاجة ولا بعد كام يوم، لكن الزرعة الكبيرة بتاخد وقت يزرعها ويسيبها، وربنا هيطلعها منين ما هو عايز. وظيفتك هي أن تزرع، أما وظيفة الله فهي أن ينمي ويعطي الثمر. عشان كده بولس لما اتكلم على نفسه وعن سيلة قال هل نحن عاملان مع الله لنشتغل مع ربنا، ولما اتكلم عن نفسه وعن أبولس الواحد فينا غرس والثاني سقى، والله هو الذي ينمي. ينمي امتى؟ في الوقت الذي يراه. يوسف الصديق باعه اخوته ظلما، وربما ظن البعض ان ربنا نسيه ولم ينسه الله، ثم اتهم ظلما والقي في السجن، وربما ظن هو ايضا ان الله قد نسيه. وقلق شوية يوسف من طول المدة، وقال لرئيس السقاه ابقى افتكرني، بيقول الكتاب ونسيه. ما تخافش يا يوسف، ربنا هيفتكرك في الوقت المناسب. ده لو كان رئيس السقاه افتكره بعد ما خرج من السجن وكلم عليه فرعون وخرجه وروحه بلاده، كان ساعة الحلم اللي هيحقق المجد بتاعه ما كانش يبقى موجود، كان انتهت حكايته وكان ضاعت عليه. فكان نسيان صديقه السجين معه له نوع من التدبير الإلهي، هيفتكره في الوقت المناسب اللي يصلح الموضوع واللي يخرج فيه خروجا يدبر حياته حسنا ويدبر كل من حوله. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. خلق الانسان بيتعبه، العيب ليس في الله انه تأخر، انما العيب في الانسان ان ما عندوش الايمان، ما عندوش السلام، ما عندوش الثقة بمواعيد الله او بوعود الله. وساعات ربنا بيتأخر لأسباب، او يبدو انه تأخر لأسباب. ربما بيتأخر قلتلكوا اول سبب عشان احنا نصلي اكتر ونتعمق اكتر، ولما نصلي اكتر ونتعمق اكتر تزداد محبتنا لله اكتر، وهو ده الاهم من الطلب. وساعات ربنا يتأخر لان له غرض روحي من التأخير جميل جدا. ايه هو؟ شوفوا في قصة حنة ام صموئيل، كانت عايزة ابن واتأخر عليها ربنا وطلبته كتير واتأخر، لغاية لما بقت تبكي والضرة بتاعتها بتغيظها، وكل ما تغيظها دي تبكي زيادة، يا رب ما انا طلبت ومفيش فايدة. طب متأخر ليه يا رب؟ يقول انا متأخر لسبب، كل ما اتأخر عليها وشعرت ان مفيش ولاد ابتدت تندر، لغاية لما وصلت للوضع اللي قالت له ان اعطيتني فيه زرع بشر يكون للرب كل ايامه. قال لها وصلنا يا حنة، وصلنا يا حنة، هو ده اللي انا عايزه من تأخيرك، مادام وصلت للندر دي هديك ابن ويبقى للرب كل ايامه. واعطاها صموئيل وراحت قدمته للرب وتربى في الهيكل، وصار صموئيل حامل خنينة الدهن المقدس التي مسح بها الملوك وحل عليهم الروح القدس وصار عظيما بين الانبياء. ده لو كان ربنا ادها ابن زمان من عارف كان يطلع ايه، جايز ما كانش يطلع حاجة ابدا، وجايز ما كانش يتربى في الهيكل، وجايز ما كانش يلبس الثنية اللطيفة دي ويخدم ربنا ويبقى بتاع رؤى ويكلمه الله ويبقى بتاع معجزات ويبقى اب لمتحاء الرب الملوك. لكن التأخير على حنة خلاها تندر وخلى صلواتها عميقة، صلت صلاة وبكت بكاء ونذرت نذرا وسمع الله واستجاب وأعطاها سؤل قلبها وكتب اسمها في الكتاب المقدس وصارت أما لصموئيل النبي العظيم. التأخير ساعات بيخلي الواحد يوضب علاقته شوية مع ربنا. جايز تأخير الرب ليقود الإنسان للتوبة، إنسان يشعر إن ربنا اتأخر عليه فيقول له يا رب أنت زعلان مني ولا إيه، طب نصطلح علشان ما تزعلش، ويبتدي يصطلح مع ربنا ويكون صلحه مع الله أهم من الطلب نفسه. بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم، ارجعوا إلي أرجع إليكم. وكثير من الحالات اللي سمح فيها ربنا بضيقات وتأخر ربنا في الطلبة وبدأ الناس يرجعون إلى الله كانت الضيقات وتأخر الطلبات سببا في عمل عظيم للخلاص وفي توبة الناس، وكان هذا خيرا. جايز ربنا بيتأخر على الناس لكي يعطيهم بركة الضيقة. كل ضيقة لها بركة ولها إكليل ولها مكافأة، وإذا احتملها الإنسان له أجر عند ربنا. والإنسان المؤمن تماما يقول له يا رب اسمع، أنا معك في كل حين أيا كانت الصورة، تريدني أن أحيا في هدوء وفي رحابة وفي سعة لتكن مشيئتك أنتج لك في هذا الهدوء لمجد اسمك، تريدني أن أحمل صليبا لتكن مشيئتك يا رب، من أجلك أحمل الصليب ومن أجلك أدخل في الضيقة ومن أجلك أخذ بركة هذه الضيقة في حياتي وفي حياة الناس، وكل للخير. ودي طريقة الإنسان الذي يسلم حياته لله تماما ويحيا في حياة التسليم، ويقول له معك في الليل ومعك في النهار ومعك في الجلجثة ومعك على جبل طابور. وكل ما تفعله يا رب هو استجابة، وكل ما تفعله يا رب هو استجابة. وهكذا أحيانا تأخر الطلبات يقود إلى حياة التسليم ووضع النفس في يد الله وعدم افتراض حلولا معينة على الله، وإنما أخذ كل شيء كبركة من يد الله أيا كان. وجايز ما يبدو تأخيرا من الله يعطي الإنسان تدريبا وخبرة في الحياة الروحية وفي عمل الله مع الناس، ويأخذ في حياته عمقا آخر في حياته مع الله. لذلك أقول لجميعكم: عيشوا باستمرار في سلام وفي اطمئنان وفي ثقة بالله المحب، الله الذي يعمل ويدبر الأوقات حسب حكمته، الذي له المجد الدائم الآن وإلى الأبد. آمين.